أما وضع اليد وهو جالس متكئا أي إذا وضع يده خلفه فقد ورد في هذا الحديث عمرو بن الشريد عن أبيه فإن هذه جلسة المغضوب عليهم، ولكن هذا الخبر معلول بالإرسال، ولكن هذا الخبر معلول بالإرسال. ومع ذلك أيضا ينبغي الإنسان يجتنب هذا ويتقي هذا.